بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معشر الأحباب، ديننا مبني على أمرين: أن لا نعبد إلا ربنا، وأن لا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكل قربة يتقرب بها العبد إذا لم يكن عليها إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون خالصة لله تبارك وتعالى، فإنها لا تقبل عند الله، لأن العمل المقبول عند الله الذي يثاب عليه صاحبه هو ما اجتمع فيه شرطان أساسيان. الشرط الأول أن يكون هذا العمل موافقا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والخالص ما كان لله عز وجل. وفي هذه الليلة أحضرت لكم رسالة صغيرة، صغيرة الحجم كثيرة الفوائد، لأنها في علم العقيدة في التوحيد. والتوحيد أيها الأحباب هو أساس الدين، أساس الدين التوحيد. ما أنزلت الكتب إلا من أجل التوحيد، وما أرسلت الرسل إلا من أجل التوحيد، وما وضعت الموازين إلا من أجل التوحيد، وما جردت السيوف حتى لا تكون فتنة أي شرك إلا لأجل التوحيد. فالتوحيد هو أساس كل شيء. لذلك أحضرت لكم هذه الرسالة نقرأ منها، لأن التوحيد إذا لم يؤخذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فليس والله بتوحيد. اسم هذه الرسالة: أصول الدين الإسلامي. قال الشيخ رحمه الله: المسائل التي الأربع التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المسألة معرفتها فرض عين، ليست بفرض كفاية، بل فرض عين على كل من أراد نجاته ومن أراد أن يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نقرأ المسائل الأربع ثم نشرحها. الثانية العمل بهذا العلم، لأن من علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، فاليهود يعلمون الحق ويعرفون الحق ولكنهم لم يعملوا به. فكذلك هذه المسألة الثانية وهو العمل بهذا العلم هي فرض عين على كل مسلم ومسلمة لا بد من معرفتها. المسألة الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا العلم الذي عرفته. المسألة الرابعة أن تصبر على ما يحصل لك من أذى في تبليغ هذا العلم. وقد أوذي رسل الله تبارك وتعالى عندما قالوا للناس قولوا لا إله إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله كان أمينا محبوبا صادقا، ولذلك لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود لما بنوا الكعبة اختلفوا كل قبيلة تريد أن نضع هذا، هي التي تضع الحجر في مكانه ليكون لها الشرف، اختلفوا وكاد أن يقتتلوا. قال أول داخل، اتفقوا على أن أول داخل يدخل يحكموه، فأول داخل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالوا دخل الأمين، كان يقولون له الأمين والصادق والمحبوب قبل أن يقول لا، قبل أن يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. والقصة معروفة. قال الأمر سهل، بسط رداءه صلى الله عليه وسلم وأخذ الحجر عليه الصلاة والسلام ووضعه وقال كل قبيلة تأخذ بطرف من هذا، فلما ارتفع أخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه، فكانوا يسمونه الأمين. لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا ساحر كذاب دجال، لأنه جاءهم بما يخالف ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. انظروا أيها الأحباب، الهوى يعمي ويصمي. كان بالأمس الأمين، ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وحدوا الله، أفردوا الله بالعبادة، اتركوا اللات والعزة ومناه، لا تذبحوا إلا لله، لا تنذروا إلا لله، قالوا مجنون ساحر دجال كذاب. إذن نعود للمسائل الأربع. المسألة الأولى العلم، العلم وهو معرفة الله رقم واحد، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا هو الذي ستسأل عنه يا عبد الله إذا دفنت في قبرك وتولى عنك أصحابك، تسأل من ربك وما نبيك وما دينك، ما تسأل عن أحد من الناس، وإنما تسأل هذه الأسئلة الثلاثة. إذن يجب علينا أن نعرف هذه الثلاثة ومن أين نعرفها. والله إن معرفتها لسهلة، أسهل من الماء البارد لمن وفقه الله تبارك وتعالى عليه، هي أن يكرس الشخص جهوده لتدبر كتاب الله ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. معرفة الله، معرفة الله، ما معنى معرفة الله؟ يعني نعرف أنه خالق، كما كان المشركون يعرفون أنه خالق ورازق ومحي ومميت. ولما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله قالوا لا، هذا لا ينفع. معرفة أنه خالق ورازق ومحي ومميت بدون أن يعرف توحيد الألوهية لا يكون مسلما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وهم يقولون إن الله خالق ورازق ومحي ومميت. لماذا قتلهم؟ لأنهم أنكروا توحيد الألوهية، توحيد العبادة الذي ما نصبت الموازين إلا من أجله، وما أنزل الكتب إلا من أجله، وما أرسلت الرسل إلا من أجله، فكل رسول يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله يعني وحدوه وافردوه بالعبادة. إذن معرفة الله، أولا نعرف توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أعظم آيات القرآن توضح هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرتها لكم. إذن عقيدتنا من أين تؤخذ أيها الأحباب؟ من الكتاب والسنة. أي عقيدة لا تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست بعقيدة. وستجدون في هذه الرسالة أن الشيخ لا يذكر شيئا إلا ويدلل عليه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العلم هو معرفة الله، يعني نقر لله بتوحيد الربوبية ونعلم أنه عز وجل لا يشاركه أحد في هذا التوحيد، توحيد الربوبية، أن توحد ربك بأفعاله هو. مثل ماذا أفعال الله؟ من ينزل المطر؟ الله. من ينبت الأرض؟ من يحيي الموتى؟ من يعلم الغيب؟ إذن الذي يدعي الولي المزعوم الذي يدعي أنه يسمع يعلم الغيب أخذ ما لله، أخذ ما هو ثابت لله. إذن هذا ما آمن حتى بتوحيد الربوبية. وكثير مما يسمون بالأولياء يقولون أنهم يعلمون الغيب، ولذلك يقول الأقطاب الأربعة يجتمعون في كل سنة صرفون أمر العالم. ما شاء الله، الأقطاب الأربعة صرفون أمر العالم، لا إله إلا الله، سبحان الله. إذن توحيد الربوبية أن توحد ربك بأفعاله هو. فإذا وجدت مغفلا يقول أنا أعلم الغيب، قل له كذبت، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم. رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم من الغيب إلا ما علمه الله به. كان في غزوة من الغزوات أرسلوا رواحلهم وكانت الجمال، فرجعت جميع الرواحل الجمال إلا راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، لله بذلك حكمة. فقال المنافقون هذا يزعم أنه نبي وهو لا يعلم أين راحلته. فقال نعم والله إني لا أعلم ذلك، ولكن الله أعلمني إنها في مكان كذا، أخذت بخطامها شجرة من الشجرات فهي باقية هناك، فذهبوا إليها. أين إذن التعساء الذين يقولون أنهم يعلمون الغيب؟ إذا كان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ألم ترمى زوجته الطاهرة عائشة أم المؤمنين؟ ترمى ويبقى تلك المدة صلى الله عليه وسلم وهو يعلم براءة زوجته، ومع هذا جاء فرجها من السماء لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. إذن توحيد الربوبية ضده أن يدعي مدع أنه يخلق الجنين في بطن الأم. ووالله إن هناك كتب إن يقولون إن الأولياء يستطيعون خلق الجنين في بطن الأم. إذن من ادعى هذا، من زعم هذا الزعم فهو كاذب دجال أفاك، لأن الغيب لله تبارك وتعالى. النوع الثاني من أنواع التوحيد الذي نعرفه من الكتاب توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وهذا التوحيد هو الذي أنكره المشركون، وهو التي وقعت الخصومة فيه من لدن نوح. الخصومة التي وقعت بين الأنبياء وبين أممهم لا في توحيد الربوبية، وإنما هو في توحيد الألوهية. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فما هو توحيد الألوهية؟ ما هو توحيد الألوهية؟ أن توحد ربك يا عبد الله، أن توحد ربك بأفعالك أنت. فما هي أفعالك؟ الصلاة من أفعالك، النذر من فعلك، الذبح، الاستغاثة، الاستعاذة، الرجاء، التوكل، كل هذه من فعلك إن صرفت منها شيئا لغير الله فأنت مشرك كافر، لا تنفعك صلاة ولا صوم ولا حج. إذن توحيد العبادة، هذا التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة، وهذا التوحيد الذي جهله كثير من الناس، ولذلك تجدهم يطوفون بما يسمون بالأولياء ويذبحون الذبائح. والله لقد ذكر أهل العلم إنه بلغ بالمسلمين في سابق الزمان إنهم يحجون للأضرحة، يحجون للأضرحة ويطوفون بها، يعني يحرمون ويلبون ويذبحون هناك ويطوفون بها. وهذا تجدون هذا في كتب أهل العلم الناصحين. لماذا؟ لأن الإنسان بمجرد ما يركب رأسه ويعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يهلك. ولذلك ماذا قال النبي؟ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. إذن توحيد العبادة أن توحد ربك بأفعالك أنت يا عبد الله، فلا تصلي إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، لأن الله هو الفعال لما يريد. أما هؤلاء المساكين سواء كانوا أحياء أو أموات، فالميت الذي يزار ويطاف بقبره وتقرب له القرابين ما دفع عن نفسه الضر، هو يحب الحياة لكن اخترمته منية الموت، ما يستطيع. إذن توحيد الألوهية. ولذلك إخوان النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل من الصحابة قال يا رسول الله أنا نذرت أن أذبح إبل، معروف الإبل، بمكان كذا، مكانه في المملكة، لأن السؤال من صحابي وسأل رسول الله في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه فيه وثن من أوثان الجاهلية، فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال له لا. قال أوفي بنذرك. دل هذا على أنه لو كان هناك وثن قبر يطاف به أو حجر يطاف به ويذبح له لا يجوز أن يوفي بالنذر هناك عنده. قال أوفي بنذرك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن ضد توحيد الألوهية ما هو؟ من يقول ضده؟ ضده أن يدعى غير الله، أن يذبح لغير الله، أن يستغاث بالأموات، أن يطاب بقبورهم، هذا ضد توحيد الألوهية. والقسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهذا الكتاب هو مخصص لتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية. نعم، فتوحيد الأسماء والصفات كل ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته يجب أن تؤمن بها، يؤمن بها العبد، وأن يعلم أنها حقيقة لا مجاز، وأنها لا تشابه صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين، لأن الله سمى بعض عباده العزيز وسمى نفسه العزيز، وليس العزيز كالعزيز. أثبت لعباده السمع والبصر، وأثبت لنفسه السمع والبصر. أثبت لعباده أنهم يمكرون، وأثبت لنفسه أن لا يمكر. فكل صفات الله تبارك وتعالى تليق به سبحانه وتعالى، وصفات المخلوقين تليق به. نضرب مثال على أن نحن من صنع الله، ليس كذلك؟ من الذي صنعنا؟ الله. مثلا أنا ولله المثل الأعلى صنعت هذا السرير الذي أجلس عليه، هل تجدون في هذا السرير صفة من صفاتي؟ ها؟ فنحن من صنع الله تبارك وتعالى. إن ثبتت لنا مثلا صفاتنا توافق لصفات الله في الاسم، لكن هناك فرق، صفات الخالق العظيم تليق به وصفات المخلوق الضعيف تليق به. ولذلك إذا مر علينا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما نقول الله ما له نفس، العباد له نفس، مسكين الله يثبت أن له نفس، لا تظنها أنك نفسك أيها الضعيف الذي عندما تنام تسرح وتمرح، لا، أنبياء الله أثبتوا والله. ولذلك يقول تبارك ويحذركم الله نفسه، فلله نفس يعني تليق به عز وجل، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يدخل كذلك في العلم في معرفة الله الإيمان بقضاء الله، لأن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تعلم أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى. ثانيا قال العمل بهذا العلم، العمل بهذا العلم، لأن من عرف ولم يعمل قلنا ماذا؟ فيه شبه من اليهود، ومن عمل بدون علم ففيه شبه من النصارى. إذن العمل بهذا العلم، عرفت ما لله تبارك وتعالى تثبته له سبحانه وتعالى، العمل بهذا العلم. ثالثا قال الدعوة إليه، عرفت وعملت فلا تكن بخيلا، تأس بالرسل، ابذل ما عرفت من العلم لإخوانك انشره، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من دل على خير كان له من مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص من أجوره شيء، من دل على هدى. فأنت إذن ما عرفت من الحق تعلمه للناس، لأن العلم يزكو بالإنفاق، العلم يزكو بالإنفاق. فإذا علمت وعملت فعليك أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى الناس إلى هذا العلم. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. أنت إذا قلت للناس قلوا لا إله إلا الله، إذا قلت للناس اتركوا هؤلاء الأولياء الذين يزعمون أنه يعلمون الغيب ويزعمون أنه يفعلون كذا وكذا، قد يقول لك قائل سمعنا وعصينا وجدنا أباءنا على هذا، فأنت تصبر على هذا وتنقذه من هذا الخطر العظيم. وقد تجد كذلك إذا قلت للناس هذا طريق رسول الله من يقول جزاك الله خير، فتصبر على أن تعلم هذا وأن تبذل نفسك إلى تعلم هذا حتى يأخذ مثلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويصل إليه. ما الدليل على هذا، على هذه المسائل الأربع؟ سورة العصر. اسمعوا، بقي علينا لأن قلنا مثلا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه. ما معنى معرفة النبي؟ ما معنى معرفة النبي؟ معرفة النبي معناها أن تعلم أنه لا طريق للجنة إلا بسلوك سبيله صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أن تحرص على سنته صلوات الله وسلامه عليه، وتحرص على سيرته، فلا تذكر الله إلا بأذكاره، ولا توسل إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما أمرك به، فيكون هو إمامك في كل ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى معرفة رسول الله، أن تعلم أنه عليه الصلاة والسلام ناصح أمين، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر لو حذرنا عليه عنه فتسلك طريق عليه الصلاة والسلام وعند ذلك تصل إلى الجنة إن شاء الله تعالى. ثالثا أن تعرف مثلا معرفة الله ومعرفة نبيه معرفة دين الإسلام بالأدلة. نحن الصلاة بدليل، الصوم بدليل، الحج بدليل، بر الوالدين بدليل، كل العبادات التي نعملها بدليل. إذن إذا وجدنا من يقول لنا عليك أن تذهب للولي الفلاني تطوف بكبره تذبح له، ما عندنا دليل. إذا قال لك مثلا الأقطاب يعني يقبلون النذر ويغيثون ويمدون، فقول له من أين، من أين دليل هذا؟ لا دليل عليه. إذن دليل هذه المسائل الأربع العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان ها لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا دليل ماذا؟ دليل العلم. وعملوا الصالحات دليل ماذا؟ ها دليل العمل به. وتواصوا بالحق دليل الدعوة إليه. ما هو الحق يا أخوان؟ الحق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الحق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا حق غيره. ودليل المسألة الرابعة الصبر، الصبر على الأذى. ما دليلها؟ وتواصوا، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه الناس في غفلة عن هذه الآية، وفي رواية عنه قال لو لم ينزل الله على خلقه إلا هذه السورة سورة العصر لكفتهم. لماذا؟ لماذا؟ من يقول؟ لأنها بينت الصفات الأربع التي يكون بها الإنسان مؤمن من أولياء الله. لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها قسمت الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تبارك وتعالى والعصر، والعصر يقسم الله بالعصر، والعصر هو الزمان الذي تعمل فيه الطاعات، زمان. وأقسم به لما يقع فيه من مثلا من عبادة لله تبارك وتعالى. والعصر ولله أن يقسم بما شاء، لأنه لا يسأل عما يفعل. لكن نحن المخلوقين نقسم هل نقسم بغير الله؟ لا يجوز، لا يجوز أن تقسم بالنبي ولا بالولي ولا بالكعبة ولا بالأمانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وفي الحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ويقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. مع أن الحلف بالله كاذب لا يجوز، لكن الحلف بغير الله، لأن من حلف بغير الله فقد عظم ذلك المخلوق، ولا عظيم إلا الله تبارك وتعالى. إذن إقسام الناس بغير الله ضرب من ضرب الشرك. فلا، ولذلك لا يجوز لك أن تقسم يا عبد الله إلا بالله. وكان قسم رسول الله لا ومقلب القلوب. نعم. إذن هذه الصورة الذي يقول فيها الشافعي لو ما أنزل الله على خلق إلا هذه الصورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. اسمعوا، إلا الذين آمنوا. ها رقم واحد. ماذا قلنا في رقم واحد؟ قلنا أنه فرض عين على كل شخص، وعملوا الصالحات كذلك فرض عين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه على كل حال ليست بفرض عين، إنما الفرض العين هي الأولى والثانية. لكن الإنسان يأثم لو لم يدعو إلى الله تبارك وتعالى. لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه الصورة لكفت. هنا هنا يقول الشيخ: هل العلم، هل القول والعمل قبل العلم أو العمل قبلهما؟ ماذا تقولون؟ ها؟ العلم قبل القول والعمل، وإلا العمل قبل؟ ها؟ ماذا نقول؟ العلم. إذن من هذا نأخذ أنه لا يجوز لشخص أن يقلد شخصا إذا عمل عملا حتى يعرف دليل ذلك الشخص الذي عمل عملا، لأنك قد تجد من لا يفرق بين الطواف بالقبر والطواف بالبيت، قد لا تجد من يفرق بين الذبح في الهدي والذبح عند الولي. لا، فأنت إياك أن تقلد الناس. أنت لا تقلد الناس، نحن ما قلدنا الناس في أمورنا الدنيوية. ولذلك أضرب مثال يا أخوان، لو أن هناك فريقان لقرية وأنت في حاجة إلى الذهاب إلى هذه القرية، قرية في الأرياف مثلا ولها طريقان، طريق الذي يذهب معه قد لا يسلم، فيه لصوص وفيه مثلا قطاع طرق، وطريق ليس فيه شيء، أنت لا تعلم أحد الطريقين، هل تمشي وتقول أنا متوكل على الله ولا تسأل؟ ها؟ ماذا؟ مدام أني متيقن أن هذا الطريق الذي فيه اللصوص والذي فيه مثلا الأسود أن الإنسان قد لا يسلم، فلا بد وأن أسأل. فكذلك يا عبد الله في عبادتك، في عبادتك لا تقلد أحدا، لا تقلد أحدا. فعليك أن لا تغتر بما يعمله كثير من الناس. أنتم تشاهدون نحن نطوف بالبيت، تجد أكثر الذين يطوفون إذا مروا بمقام زمزم، إذا مروا مثلا بالمقام يتمسحون به. شاهدتم هذا ولا ما شاهدتموه؟ طيب بأمر من نقبل هذا؟ بأمر من نملئ؟ ولذلك ليس لنا هناك مكان نقبله أو نستلمه باليمين إلا الحجر الأسود، هذا نقبله أو نستلمه باليمين أو نشير إليه، والركن اليماني نستلمه ولا نقبله، ليس لنا، وهذا بإجماع أهل العلم. لكن تجد إخواننا الاسطوانات هنا في المسجد النبوي، وكلما مر باسطوانة وإذا هي تمسح بها. لماذا؟ ولذلك هذا الذي يتمسح يستلم مثلا المقام كلما مر ويتمسح بالاسطوانات، هو في دنياه لا يعمل هذا، يسأل حتى يعرف. إن ذهب إلى طريق مخوف وهو لا يعرفه لابد أن يسأل، لا يكتفي حتى بسؤال شخص واحد، ربما هذا يعني لا يعلم لأنه يخشى أنه يموت. فلذلك يا أحباب كذلك علينا أن نسأل قبل أن نعمل. ولذلك أنا ذكرت إخواننا قبل الحج هنا عندما جاءوا حاجين، قلت لهم كل واحد منا قبل أن يتوجه إلى بيت الله يجب أن يعرف ماذا يعمل وماذا يصلح هذا الحج وماذا يفسده، وإلا كيف يتوجه؟ لأن العلم قبل القول والعمل. وكنت أذكرهم بمقالة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذا في عهد القرون المفضلة يعني سنة 20 من الهجرة، عمر لما ابن الخطاب لما رأى المسلمون متجهون إلى بيت الله قال كلمة مشهورة، قال: الركب كثير والحاج قليل. يا سلام، سنة كم هذا الكلام؟ سنة 20 من الهجرة تقريبا أو قبل. الركب كثير والحاج قليل، إيش معنى هذا الكلام؟ مفهوم ليس واضح؟ الذي عرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف المقصد من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يمكن واحد في المية، أما البقية ربما يكتب إذا توجه للمدينة مثلا سواء كان من مكة أو من بلاده، ربما يكتب على حقيبته: والله ولقد رأيت كتاب مرة على سيارة، يكتب على هذه السيارة: قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيجوز هذا؟ يقول قاصد رسول الله، هل الرسول يقصد؟ الذي يقصد رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كثير من الناس يا أحباب يعني يأتي للحج ويأتي للزيارة وهو لا يعلم، يجب أن يعلم ماذا يعني لماذا توجه للمسجد النبوي، وما الذي ينبغي أن يفعله هناك، وما الذي ينبغي أن يفعله منذ أن يحرم إلى أن يعود إلى بلاده، إلى أن يعود إلى بلاده. وهذا هذه مثلا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: فاعلم ها أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قبل أن تعلم لا تعمل، قبل أن تعلم الحكم يا عبد الله لا تعمل. إياك إياك، أخذ الإمام البخاري هذه الآية. هل الجامع الصحيح للإمام البخاري موجود في بيوتنا؟ ينبغي أن يكون موجود، خاصة الذي يقرأ، والذي ما يقرأ له ابن يقرأ، ينبغي أن يكون الجامع الصحيح موجود. لكن المشكلة أن غالب المسلمين اليوم بدل الجامع الصحيح للبخاري دليل الخيرات، دليل وهو ليس الخيرات، دليل الشرور. لا، الرسول ماذا قال؟ تركت فيكم أصلين. فينبغي أن يكون عندنا مثلا في بيوتنا الجامع الصحيح الإمام البخاري، صحيح مسلم، مسند الإمام مسلم، السنن، كتاب كذلك لأحد إخواننا المصريين، السنن المبتدعات. لأننا إذا ما عرفنا السنة وقعنا في البدعة، فلا بد وأن نعرف السنة ونعرف البدعة، كما أننا نعرف الشرك ونعرف التوحيد. لأنك إذا لم تعرف الشر وقعت فيه. حذيفة بن اليمان يقول، والحديث متفق عليه، قل كان الناس يسألون رسول حذيفة بن اليمان، معروف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب السر الذي يعلم عدد المنافقين، لأنه كان مع الرسول في غزوة تبوك. قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لا إله إلا الله، يخشى أنه يقع. فلا بد من معرفة. وعمر ماذا يقول؟ إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. والله إن جاهلية اليوم أكثر من جاهلية المشركين. الجاهليون أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم عندهم أصنام وأوثان كما هي موجودة عند المسلمين اليوم الذين يقولون لا إله إلا الله، لكنهم كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم البر فإذا هم يشركوا. لكن أغلب المسلم اليوم وهم يقولون لا إله إلا الله، المشركين ما قالوا لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله ويشركون حتى وهم في الجو، في الجو يشركون. تجد مثلا لو اضطربت الطائرة وقال مثلا يعني قائد الطائرة أنه لا يستطيع التصرف فيها، تجد الناس هذا يقول يا بدوي، وهذا يقول يا عيدروس، وهذا يا ابن علوان، وهذا يا عبد السلام، وهذا عبد القادر، وهذا يا حسن ويا حسين. لا إله إلا الله، آلية مع الله. أليس هذا واقع يا أخوة؟ واقع، ما ننكره، هذا أمر واقع. قلت لكم سمعت والله الذي لا إله غيره بأذني في الصفا عندما حصل الزحام، وخشي ما يعني الناس أن يقتل بعضهم بعضا، سمعت محرم يقول الغوث يا رسول الله، ادركنا يا رسول الله. ما شاء الله، هذا ما ينبغي له أن يحج، ما ينبغي له أن يحج، لأن مثل هذا يمكن ما عنده إلا قصيدة البردة. هذا الذي قال هذا يمكن ليس في بيته لا صحيح البخاري ولا مسلم ولا السنن، وإنما عنده البردة ودلائل الخيرات، هذا هو الذي يعتمد عليه. ها البردة تدرون ماذا فيها؟ ما أحد يحفظ البردة؟ ها بعض الناس يحفظونها أكثر من حفظ القرآن، وفيها من الشرك ما الله به عليم. أذكر لكم الأبيات التي فيها الشرك الصراح، الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله معه عمل. يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. لا إله إلا الله، سبحان الله. يخاطب من؟ يخاطب من بهذا الكلام؟ يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، هو إمام الأنبياء وهو أفضل الأمة، هو خطيب الأنبياء إذا اجتمعوا وإمامهم عليه الصلاة والسلام. الرجل يخاطبه بصاحب البردة، لأنه ما عنده صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا السنن ولا، وإنما عنده البردة وعنده دلائل الخيرات وأمثالها ما تجد فيها. قال الله قال رسوله، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. وأخذ يذكر من هذا الشرك الأكبر لا إله إلا الله، وهو يقول لا إله إلا الله، لكن ما عرف معنى لا إله إلا الله. المشركون عرفوا معناها، ولذلك لم يقولوا لا إله إلا الله، عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله ما يجوز لهم أن يدعوا غير الله، ولذلك امتنعوا. أما مسلم اليوم يقول لا إله إلا الله ولا، لكن ما عرف معناها. لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله، لا بد من معرفة، لأنها عظيمة، ما قامت السماوات والأرض إلا لأجل لا إله إلا الله. ولذلك أذكر لكم عظم هذه الكلمة. في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة لأحد مثلا المسلمين ب99 سجل من الخطايا، سجلات دفاتر 99، فعندما توضع بين يديه بس هذه 99 ما فيها شرك ولا بدعة، أخطاء أخرى، الشرك والبدعة لا يقبل الله منها شيء. 99 عندما تنشر بين يديه يقول تنكر هذا؟ يقول والله ما أنكرها، وقع منها. هل لك حسنة؟ يقول ما لي حسنة. قال لا بل لك حسنة عندنا. قال فيؤتى له ببطاقة فيها لا إله إلا الله. قال وماذا تعمل هذه البطاقة في هذه السجلات العظيمة؟ قال إنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فتوضع هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، و99 هذه التي فيها الذنوب والخطايا في كفة، فترجح بها لا إله إلا الله. لذلك لا بد من تحقيق لا إله إلا الله، لا بد أيها الأحباب من تحقيق لا إله إلا الله. والله لو الإنسان أتى بذنوب كما جاء في الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ملؤها أو ما يقاربها، وأتيتني لم تشرك بي شيئا، الشرك عظيم، الشرك تنقيص لرب العالمين، لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. فلذلك يا أحباب علينا أن نعرف لا إله إلا الله، وما يناقض لا إله إلا الله، علينا أن نعرف شهادة أن محمد رسول الله من كتاب الله ومن سنته صلى الله عليه وسلم. إذن هل القول والعلم قبل القول؟ هل القول والعمل قبل العلم أو العلم قبلهما؟ قال الشيخ العلم قبلهما بدليل قوله تعالى، اسمعوا شوف كيف، يعني الواجب على المفتي، الواجب على من يوجه الناس إذا قال لهم افعلوا أن يأتي بدليل من الكتاب والسنة. الذي لا يأتي بدليل من الكتاب والسنة عليك أن تبتعد عنه، فإنه جاهل يوديك بنار جهنم. الشيخ عندما قال هذا قال العلم قبلهما، ائتنا بدليل يا شيخ. قال قال الله تعالى فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن قبل أن يعلم الإنسان، نحن عندما عرفنا أن الطريق مخوف ولا عرفنا سألنا حتى تأكدنا. فلذلك نتأكد عندما نتقدم بعبادة لله تبارك وتعالى، نتقدم هل عليها إذن رسول الله، هل أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلى العين والرأس. وإذا لم يأمر بها رسول الله، والله وإن عمل بها ملايين الناس ما نعملها، لأن الكثرة لا خير فيهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الشيخ قال فاعلم الدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قاله الإمام البخاري، يا سلام، البخاري هذا تعلمون أيها الإخوان أن أعظم كتاب بعد كتاب الله هو الجامع الصحيح للإمام البخاري. ينبغي أن يكون في بيوتنا يا إخوان، وينبغي أن نقضي أوقاتنا في هذا الكتاب وأمثال هذا الكتاب، لأنه لا بد للإذن أن تسمع سنة تفسر القرآن، أقوال الصحابة تفسر القرآن لأنه سمعه من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم اللغة العربية. تجدون ابن كثير قد اتبع هذه وذكرها في مقدمته، فلنحرص على تفسير ابن كثير، ولنبتعد عن مختصره للصابوني. اختصاره للصابوني علينا أن نبتعد عنه، فإنه رجل أشعري أدخل فيه البلاء. تفسير مختصر ابن كثير للصابوني علينا أن لا نشتريه وأن نبتعد عنه، بل نأخذ الأصل تفسير ابن كثير لأنه رجل من أهل الحديث، وهو من أئمة الشافعية، معروف إمام معروف الأئمة. إذن لا بد يا إخوان من كتاب مع المصحف، من كتاب في التفسير، لا بد من كتاب في الأذكار، بدلا أن نقع في أيدي الصوفية ويقولون أن لا إله إلا الله هذه ذكر العوام. صوفيون يقول لا إله إلا الله ذكر العوام، ذكر العوام، لأن الأذكار عندهم على ثلاث أقسام. لا إله إلا الله هذا يقول ذكر العوام، يعني الذين ما تعلموا، وذكر الخواص عندهم هو أو حي ها هذا، وذكر الخواص يعني ما استطيع أن أذكر يعني كلام. ولذلك هؤلاء مخطئون. نحن ذكرنا أن لا إله إلا الله إذا الذي وضعت مقابل 99 سجل رجحت بها، نقول إذن ذكر العوام، نقول ذكر العوام. إذن إذا أردنا أن نسلم من الصوفية ومن أذكارهم الأذكار الشيطانية، نأخذ الأذكار للإمام النووي. معروف الإمام النووي، ما تعرفونه، صاحب رياض الصالحين من أئمة الشافعية، له كتاب الأذكار للنووي. يمكن إذا أخذت الكتاب هذا شهر كامل ما تنتهي منه تعرف أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ماذا قال؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الذكر لا إله إلا الله. موسى ماذا قال؟ قال يا ربي علمني شيء أذكرك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني يريد يخصه بشيء. قال يا موسى لو أن السماوات السبع، لا إله، السماوات الثقيلة العظيمة، السماوات السبع وعامرهن غيري، انتبه، استثنى الله نفسه لأنه في السماء وليس هو في كل مكان كما يقوله الحلوليون أتباع ابن عربي صاحب الفصوص. ربنا في السماء وعلى العرش، ولذلك قال في الحديث لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، استثنى نفسه لأنه ربنا تبارك وتعالى الفعال لما يريد. وضع ولو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين وضعت في كفة، يعني السماوات السبع وعامرهن غير الله والأرض وعمارها وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بها لا إله إلا الله. بعد ذلك نقول هذا ذكر العوام، نقول لا إله إلا ذكر العوام، تعس من قال هذا ومن علم الناس هذا. أفضل الذكر لا إله إلا الله، لأنها تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله عز وجل، هذه الكلمة العظيمة الذي ما قامت السماوات والأرض إلا لأجله. هكذا قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. قلنا لا، نقول للصوفية لماذا إذا كان لا إله إلا الله ذكر العوام، لماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم وكتم عنهم ذكر الخواص؟ يقولون الصحابة عوام لا يفهمون ولا يعرفون إلا لا إله إلا الله، لكن حي أو هو هذا يعرفه غيرهم. وهكذا كل صاحب طريقة، والطرق لا تخفاكم الموجودة، كل صاحب طريقة يزعم أن الرسول خرج من قبره وأعطاه ذكر. ها؟ معقول هذا يخرج الرسول من قبره؟ والله ما خرج، ما خرج رسول الله لأحد. لو أن الرسول يخرج ألم يختلف الصحابة؟ ألم تخرج عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إلى الشام مطالب تطالب بدم عثمان؟ ها؟ لم يختلف مثلا الصحابة يختلفون؟ ماذا خطر ببال أحد من يقف عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله نحن اختلفنا حل لنا المشكلة؟ لأنهم يعرفون أن النبي انتهى دوره ببيان هذه الرسالة العظيمة وشرحها للناس عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يخرج والله من قبره ولا يعطي أحدا وردا ولا يدله على شريعة، لأن الله أكمل له الدين. فالذين يقولون إن الرسول أعطاهم أوراد أو أعطاهم أشياء بعد موته، هؤلاء كذابون دجالون أفاكوا. الرسول والله ما يكلم أحدا، ولا خرج، وإن أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اسمع، عرفنا المسائل الأربع. المسألة الأولى ما هي؟ ها؟ العلم، وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الإسلام بالأدلة، نعرفها من كتاب الله. المسألة الثانية العمل بهذا العلم. الثالثة أن ندعو إلى ما عرفناه وعملنا به ندعو إليه. الرابعة أن نصبر على الأذى. قال الشيخ هنا وهناك ثلاث مسائل يجب على الإنسان أن يعرفها. ما هي؟ الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. صحيح هذا ولا ما صحيح؟ هل خلقنا الله وتركنا نعبد الله بأهوائنا؟ لا والله، ما من أمة إلا وبعث الله فيها رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الشيطان. الطواغيث كثيرون ورؤوسهم خمسة، الطواغيث كثيرون ورؤوسهم خمسة. إبليس الداعي إلى عبادة نفسه، ومن دعا إلى عبادة نفسه كالأولياء الذين يقولون يدعون إلى عبادة أنفسهم، هؤلاء شياطين. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الشيخ عندما يأتي بهذه المسألة التي يقول يجب علينا أن نعرفها يدلل عليها، ونحن قلنا أي شيخ يقول لك وأي واعظ يقول لك اعمل أو بدون دليل لا تقبله. يدلل الشيخ على هذا ماذا قال؟ قال إنا أرسلنا إليكم في سورة الزمل، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا هو الدليل. هذا يخاطب الله بها من؟ خاطب بها المشركين، يهدد المشركين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين لم يؤمنوا به، يقول انتبهوا إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فماذا حل بالذي عصى فرعون؟ عصى موسى، حل الله به أن أغرقه. فكأنه يقول للمشركين انتبهوا، ولكل واحد انتبه، إن لم تتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم فسيحل بك ما حل بفرعون وقومه. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، النتيجة فأخذناه أخذنا. قال المسألة الثانية هذه يجب أن نعرفها. قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. تعبد الله وتعبد الملائكة ما يجوز، تعبد الله وتعبد النبي ما يجوز، لا يرضى الله تبارك وتعالى هذا، لأنه لا يريد أن يكون له ند، لأنه هو الذي يخلق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يرزق، فكيف يرضى سبحانه وتعالى أن يكون أحد من المخلوقين يكون له ندا ومثينا عليه سبحانه وتعالى؟ إن الله لا يرضى، اسمعوا، إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هنا إن نأتي لمسألة في توحيد الأسماء والصفات. الرضا، الله يرضى ونحن نرضى، الله يرضى عن عباده المؤمنين، رضي الله عنه ورضوا عنه ونحن نرضى، ولكن ليس رضا الله كرضانا. رضا الله يليق بجلاله تبارك، نقول يرضى رضاء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. ما دليل هذه المسألة؟ قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، يعني مواضع السجود لله تبارك وتعالى. وكذلك يا عبد الله ما تجعل مثلا في بيوت الله أصنام؟ قال المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله، أطاع الرسول ووحد الله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة أحد. ولذلك أهل بدر لما اجتمع المسلمون مع المشركين هناك، إذا خرج المشرك ليبارز المسلمين لا يخرج له إلا أقرب الناس إليه، يخرج له أخوه أو عمه. لماذا؟ لأن الأخوة في الإيمان، هذه ليست أخوة النسب. ولذلك لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى 70، استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الصديق، قال يا بكر هؤلاء 70 ماذا نعمل فيهم؟ قال يا رسول الله هؤلاء يقاربك تمن عليهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذا رأي الصديق. أما عمر قال وأنت يا عمر؟ قال أما أنا فرأيي الذي أراه الذي يحبه أن تمكن كل واحد منا تعطيه لقريبه ويقتله. الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب منه. ولذلك الله تبارك وتعالى عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم في الأخذ. رسول الله ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء القرآن معاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى آخر الآية. فدخل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على رسول الله وعمر يبكياني، فقال ما يبكيكما؟ قال لو نزل عذاب يعني ما سلم إلا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه بين له أن الرأي الذي اختاره عمر هو الذي يريده الله تبارك وتعالى. ولذلك قال دليل أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له ولاة من حد الله ورسوله. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الآية. وهنا يقول الشيخ ما الحنيفية؟ ملة إبراهيم الخليل، تحدثنا عنه، إمام الحنفاء، إمام الحنفاء الذي أمره الله تبارك وتعالى بذبح ولده فامتثل. ولذلك إبراهيم كان يخاف من الشرك، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أن الله تبارك وتعالى ذكر عنه أنه وفى، إبراهيم الذي وفى، لكنه كان يخاف الشرك. ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وأنتم تعلمون ما هو موجود في كثير من بلاد المسلمين اليوم من الأصنام. أليس القبر الذي بنيت عليه قبة أصبح صنم يطوف الناس به ويقربون إليه القرابين؟ ونحن تحدثنا في الليلة الماضية أن وجود بناء القباب على القبور كان من كان في عهد الفاطميين الذين قال فيهم أهل العلم أنهم كفار وأن كفرهم أخطر من كفر اليهود والنصارى. فالقباب التي الآن تجدونها على ما يسمون بالأولياء وكذلك المواليد التي تعمل كميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وميلاد الحسن والحسين وفاطمة كل هذه من وضع أولئك الزنادقة الذين ينتسبون إلى فاطمة وفاطمة والله منهم براء. والذي يقرأ كتب أهل العلم يعلم أن هذا الذي حدث بسبب هؤلاء الفاطميين. طيب الحنيفية من ولذلك إبراهيم يعني إمام الحنفاء تعرفون أنه لما كسر الأصنام وعاب قومه ولما كسر الأصنام يعني أراد قومه أن ينتقموا منه أوقدوا لهم النار العظيمة التي مثلا كذا سنة أو أقل أو أكثر وهم يجمعون حطبا فألقوا إبراهيم في آلة ليرموه فلما رموه وإذا بجبريل يعرض إليه في الهواء ليغيثه فقال له جبريل يا إبراهيم لك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فبلى. لا إله إلا الله. مع أنه يجوز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على فعل الشيء لكن الذي لا يقدر عليه مثلا إنسان تستغيث به بإنسان أمامك تقول يا أخي مثلا أسألك أن تعطيني ذكاء وتعطيني كذا مثلا ولد أو كذا ما يجوز. لكن إنسان يعني يقدر على أن يحمل لك متاعك تستغيث به. إنسان يقدر على أن يطفي معك الحريق تستغيث به. لكن تستغيث بميت أو بغائب أو بنائم هذا ما يجوز. أما لو مثلا أجاب إبراهيم جبريل لكان استغاثة جائزة. استغاثة إنسان بإنسان بشخص حاضر يقدر على أن يغيثه. ولكن قال له أما إليك فلا. انظروا التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى. أما إليك فلا وأما إلى ربي فبلا. فماذا قال الله عز وجل؟ قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انظروا يا إخوان كوني برد وسلام عليك يعني بلغة العصر أصبح يعني محل طيب لا برودة ولا حرارة. المشركون ينتظرون إذا خمدت النار يكون إبراهيم فحما وإذا إبراهيم كما كان.